بعد الدفن أيهما على صح؟ أما التلقين فلم يثبت فيه أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوه، وأما الدعاء فمشروع، إلا أننا لا ندري هل هو تلك اللحظة يسأل أو لا، لكن دعي له لا يقال هذا منكر. نعم. يقول قدمنا إلى أو سائلة تقول أثناء إقامتنا بمكة أدوا الصلاة عدة فروض في الشقة منحرفين عن القبلة جهة اليسار باجتهاد منهم، ثم تبين لهن الاتجاه الصحيح، فهل عليهن إعادة؟ إن شاء الله لا إعادة، ما دام أنهم تحروا وظنوا أن هذا هو الاتجاه بعد اجتهادهم هناك نوع تقصير، لكن إن شاء الله لا إعادة. نعم. يقول اعتمرت بابن البالغ من العمر 7 سنوات، وأثناء العمرة وضع الإحرام على رأسه ونهيته عن ذلك لكنه كرر ذلك 3، فهل علينا شيء؟ هو يجهل الأحكام، وكان عليكم التعاهد له، وإن أحببتم الاحتياط وأطعمتم 6 مساكين فهذا أولى. يقول زوجتي مريضة بالتهاب في الكلى، وينصحها الأطباء بصوم يوم وترك يوم، وعند التعب ينصحونها بعدم الصوم، وتعبت وأفطرت ولم تصم، فهل عليها شيء؟ إذا كانت لا تقدر على الصيام فلا شيء عليها، وإن كانت تقدر ولكن تصوم يوم وتفطر 3 أيام أو 4 فالسنة طويلة، بإمكانها أن تقضي ما عليها ولو صامت من كل أسبوع يوم، وإن نصح الأطباء بترك الصيام مطلقة فإن شاء الله لا يجب عليها شيء، وإن أحبت الاحتياط فقط وليس الواجب أطعمت عن كل يوم مسكينة. ما معنى لا إكراه في الدين؟ أن الإنسان لا يمكن أن يكره بأن يؤمن في قلبه، وأما أن يؤمر بالإسلام، وإذا كان السلطان للمسلمين يؤمر بالإسلام أو يدفع الجزية فهذا هو الذي عليه العمل فهو الواجب، لكن بأن يعتقد الدين الإسلامي لا إكراه، لا نملك أن نكره على ذلك، قد تبين الرشد من الغي. رجل أقسم ألا تدخل زوجته البيت وهي عند أهلها بسبب سوء تفاهم، فهل يقع الطلاق إذا رجعت؟ إذا كان أقسم أنها ما تأتي البيت بنية أنه قد طلقها فهذا طلاق، وإن كان أقسم ألا تدخل البيت يريد أن يغيظها فهذه يكفي فيها كفارة اليمين وتدخل البيت. نعم. يقول دخل علينا وقت الظهر قبل مكة 30 كيلو، ودخلنا الحرم ووجدنا الجماعة قد صلوا فصلينا الظهر قصرا مع العصر، هل علينا شيء؟ إذا كانت نية إقامتكم في مكة 4 أيام أو أقل فلا شيء عليكم، وإن كانت نية إقامتكم في مكة أكثر من 4 أيام فأعيد الصلاة تماما، أي صلاة مقيمين. نعم. أدرك رمضان والدتي وهي مريضة في المستشفى ثم توفيت، هل علينا أن نقضي عنها الصيام؟ ما دام أنها توفيت وهي في مرضها الذي وافاها رمضان وهي فيه فلا قضاء عليها ولا عليكم، أي لا شيء في ذمتها ولا قضاء عليكم. نعم. يقول ما حكم من مشط شعره بعد الإحرام؟ تسريح الشعر بعد الإحرام إن شاء الله لا حرج فيه، إذا كان لا يجوز الشعر حتى ولو سقطت شعرة أو شعرتان. نعم. هل المرأة لو قصت شعرها من الخلف للتزين للزوج يجوز ذلك؟ هو ليس بمحرم، لكن إن كانت تقصد بما تفعل أن تشبه الصواحب التسريحات التي تنشر في المجلات الخليعة أو تراهن فيما يعرض في أجهزة العرض المرئية، فإن التشبه بالمستهترات والفواسق لا يحل للمسلمة، وإن كانت إنما تفعل ما تفعل ليس تقليدا ولا تشبها بأحد فهو غير محرم، والأفضل عدم التعرض لقص الشعر. هل الاستخارة واجبة في كل عمل أريد أن أقوم به وما صفتها؟ لا، هي جائزة، وهي إنما تكون عندما يشكل على الإنسان الأمر ولم يهتدي للصواب، كأن يكون مترددا بين هذا أن ينشئ هذا السفر أو أن يعرض عنه، متردد أي الأمرين أنفع، فإذا لم يترجح له الشيء توضأ وصلى ركعتين من غير فريضة ومن غير الرواتب ثم دعا بدعاء الاستخارة. يقول: اشترى عمي أرض بمبلغ 500,000 ريال قبل 15 عاما للتجارة فيها، والآن قيمتها بعد هذه المدة الطويلة بنفس قيمة الشراء، كيف تكون الزكاة في هذه المدة مع العلم أنه لم يزكي لو عاما واحدا؟ الزكاة واجبة فيها في كل سنة، والحساب سهل عليكم. قدمنا من المدينة المنورة ووصلنا حجز السيارات الساعة 12:30 ولم نتمكن من الصلاة في الحرم، فجمعنا ذلك مع صلاة العصر قصرا، ما حكم ذلك؟ كما قلت للأول، إذا كنتم لن تقيموا في مكة إلا 4 أيام أو أقل فعملكم صحيح، وإن كنتم ترون الإقامة أكثر من 4 أيام فحكمكم أن تصلوا صلاة المقيمين. تقول السائلة: ما حكم لبس العدسات اللاصقة الملونة للزينة للمرأة؟ هذه فيها تغيير للخلقة، توهم من يراها أن عينيها بذلك اللون، قد تلمس عدسات عسلية فتوهم من ينظر إليها أن عينيها عسلية، فهذا من تغيير الخلقة. أما لو لبست عدسات فيها شيء من الظل من أجل تخفيف حدة الأضواء وضوء الشمس، وهذا هو القصد، فلا حرج. يقول: اشتريت من رجل قمحا يبلغ 50 طنا وقام بتخييري بين طريقتين، الأولى أن يكون شرائي على الصافي بسعر كذا وكذا للكيلو، ومعنى الصافي أي أني أقوم بتحميله وتقوم بالتوصيل للصوامع، وتقوم الصوامع ببيان الشوائب والتقدير وبيان زكاة هذا القمح وقدرها، ثم أقوم بشراء القمح بعد خصم ذلك كله. ثم أما الطريقة الثانية أن أشتري القمح البالغ 50 طنا بسعر إجمالي مثلا 50,000 ريال وأتحمل أنا الشوائب والزكاة، وقد تكون الشوائب كثيرة أو قليلة فقد أربح وقد أكون خسرانا في شرائي، فما حكم هذه الطريقة؟ هذه الطريقة كلها لا تجوز، لأن الصوامع لا تقبل من أحد يشتري قمح ويدخله عليها وقد اشتراه، وإنما تشتري الصوامع تقبل إنتاج المزارعين على أنه إنتاجهم، لا على أن فلان اشترى وأدخله على الصوامع. نعم. أيضا يقول: أقوم بزراعة القمح في كل موسم، وعند حلول موسم زراعة القمح من كل سنة أذهب إلى تاجر من التجار وأطلب منه مبلغا من المال، حيث أني لا أملك مالا ولكني أطلب من التاجر مالا لزراعة القمح في كل سنة، ويكون هذا المال نقدا بكل تكاليف الزراعة، وأستلم المبلغ من التاجر بشيك، ولكن مقابل ذلك يشترط التاجر أحد أمرين، بعد تسليم المبلغ لي يكتب عقد بيع بيني وبينه يتضمن بيع القمح عليه بعد حصاده بمبلغ أقل سعر البيع المتعارف عليه بين الناس، وعند حصاده أقوم بالتسليم ليتصرف فيه، وكذلك أيطلب تسليمه مقابل المبلغ قمحا فقط بدون كتابة عقد بيع، يكون تسليم المبلغ آجلا بقمح بعد الحصاد، فما الحكم؟ أما إذا نص على أنه بيع زرعك بالذات فهذا بيع لا يجوز، وأما إذا نص على أنه بيع أعطاك المبلغ مثلا بكذا وكذا من القمح يستلمه في تاريخ كذا وكذا فلا حرج، وهذا هو الذي يسمى السلم، لأن السلم تقديم الثمن على المثمن، فهذا لا حرج فيه. أما إذا نص على أنه بيع زرعه فقلت بعت زرع ما سأزرعه لكذا وكذا فهذا بيع لا يجوز، لأنه قد لا يكون عندك زرع، وقد تنصص آفة سماوية من برد أو غيره فيتلف الزرع. يقول: تزوجت امرأة وطلقتها ولم أنجب منها أولادا، وبعد سنوات تزوجت رجلا آخر وأنجبت أولادا ولدين وبنت، هل أكون أنا محرما للبنت؟ نعم أنت محرم لها وإن لم تكن تربت بين يديك، لأنها بنت لامرأة كنت تزوجتها ودخلت بها، هذا إذا كنت دخلت بتلك الزوجة، أما إذا كنت طلقتها دون مسيس فلست محرما لتلك البنت. نعم. ما حكم من يكثر من الحلف في كل شيء؟ حكمه أنه مسيء، والنبي ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أحدهم رجل لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم. من رأى شيئا ملقى على الأرض كالخاتم مثلا، هل يأخذه أم يتركه؟ إذا كان لا قيمة له لا تتبعه همم الناس كخاتم من صفر أو حديد فلا مرسال، وأما إذا كان خاتما ذا قيمة، إذا كان الخاتم خاتما ذا قيمة في مكة فلقطتها لا تحل ولا يملكها من يلتقطها، وفي غير مكة إذا أخذه ليعرفه سنة، إذا عرفه سنة ولم يأتي له طالب يملكه بعد ذلك بعد معرفة أوصافه وضبطها والاحتفاظ بها حتى إن جاءه طالب له أعطاه إياه أو ثمنه. أنا من سكان الرياض وقبل 3 سنوات قصدت جدة للعملية لإجراء عملية في العيون، وكانت وسيلة هذه الرحلة من الرياض إلى الطائف الطائرة، ومن الطائف إلى جدة عن طريق السيارة، وكانت في النية أن أؤدي العمرة، وعند وصول الطائف لم أعتمر لضيق الوقت لأنه كان علي أن أكون بالرياض بعد 2 يومين لإجراء فحص طبي للحصول على الوظيفة، ماذا علي فعله؟ ما دمت لم تعتمر فلا شيء عليك، وإن شاء الله أنك داخل في حكمي من ذكر معناه بالحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات وقال فيه: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وهذا من فضل الله وعظيم جوده وإحسانه على عباده، فلا حرج عليك. نعم. أعمل في مؤسسة وتقوم هذه المؤسسة بتأمين أجهزة كهربائية لموظفيها عن طريق إعطاء الموظف ورقة بما يريد أن يشتريه إلى الشركة المعينة بهذه المعنية بهذه الأجهزة، ويستلم الموظف الجهاز من الشركة ويقسط المبلغ المترتب عليه لمؤسسته، مع العلم أن المؤسسة لا تمتلك هذه الأجهزة بل هي وسيط لدفع المبلغ نقدا للشركة صاحبة الأجهزة، ما حكم هذا البيع؟ إذا كانت الشركة التي يعمل عندها هذا الإنسان لا تأخذ عليه أرباحا وإنما تساعد تعطيه الثمن للمؤسسة التي تبيع هذه الأجهزة ثم هي تستوفي هذا الثمن منه أقساطا لا ربح فيها فلا حرج في ذلك. ما حكم من لبس لباس الإحرام ثم بدأ بالتدخين وهل من نصيحة له؟ تدخين محرم على المحرم وغير المحرم، ثم إنه ضار بالجسد ومسبب لأنواع من الأمراض، والإنسان لا يملك نفسه في تعريضها للخطر إلا فيما كان في طاعة الله. إحرامه صحيح لا يبطل بهذا العمل، لأن شرب الدخان وأمثاله ليس من مفسدات الإحرام، لكنه محرم في كل حال. نعم. ما حكم بيع الذهب بالتقسيط وهذا يحدث كثيرا هذه الأيام؟ لا يجوز بيع الذهب بالنقد إلا يدا بيد. من أراد أن يشتري ذهبا فليقدم ثمنه في الحال. نعم. ما حكم الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عندما أكون قادما من المدينة؟ هل أصليها في الطريق مع المغرب علما بأننا وصلنا بعد صلاة العشاء بساعة تقريبا؟ كان ينبغي أن تصلوا المغرب في الطريق إذا كنتم ترغبون أن تدركوا مكة لتصلوا فيها ما يمكنكم. صلاتكم إن شاء الله صحيحة، لكن لا يجوز للإنسان يتعمد تأخير المغرب إلى بعد دخول صلاة العشاء إذا خشي أن لا يقف إلا بعد دخول وقت العشاء بوقت، فليصلي المغرب ثم إذا وصل المكان الذي صلى فيه العشاء. ما حكم تسمية هذه الأسماء آية تقي فردوس؟ هذه أسماء وإن شاء الله لا حرج فيها، الآية هي العلامة، الآية في اللغة العربية العلامة، علامة الشيء كما يقول ذاك بآية ما قالت أي بعلامة ما قالت. وتقي لعله تفاعل بالتقى، والنبي نهى أن يسمى الإنسان تسمية فيها زكاة وغير مثل هذا، لأنه قد لا يكون تقيا، غير اسم برة وسماها زينب. فينبغي للإنسان أن يتجنب الأشياء التي فيها الجزم بالتزكية، لكن إذا سمى فأرجو أنه لا حرج والأولى عدم ذلك. نعم. رجل كلف بتوزيع زكاة الفطر على فئة من الناس ثم يأخذ من هذه الزكاة لنفسه دون علم أصحاب الزكاة بذلك، فما حكمه وما هو الواجب فعله؟ لا يحل له ذلك حتى لو كان محتاجا، هو وكيل عن أهل الزكوات، والوكيل لا يأخذ شيئا من موكل به إلا بإذن موكله. نعم. لي أخت أكبر مني قامت بتربيتي بعد وفاة والدتي وأنا رضيع، هل أكون آثما إذا لم أقم ببرها؟ تكون آثما حتى لو لم تقم على تربيتك، أما وقد زادت على صلة القرابة بأن تولت تربيتك والإحسان إليك من وقت الرضاع، فهي وإن لم تكن قد أرضعتك لها حق هذا الإحسان زائدا عن حقها كأخت. يقول هل أقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا يتسع الوقت أن يقرأ الواحد دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم وسم واقرأ الفاتحة. هل يأثم قارئ القرآن من المصحف على غير طهارة؟ الأولى أن لا يقرأ إلا على طهارة خروجا من الخلاف واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكره أن يذكر الله على غير طهارة حتى في رد السلام. نعم. تقول أنا رجل أكثر من صلاة التطوع، بعد صلاة الظهر أصلي ما كتب الله لي حوالي 20 ركعة وبعد العشاء كذلك، وأوتر وإن تيسر لي قيام الليل قمت، فهل عملي صحيح؟ لا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة وسأله عن الصلاة وذكر له أفضل الصلاة أنها صلاة الليل، لأن أفضل الصلاة بعد الفرائض صلاة الليل، وقال صلي ما شئت فإذا خشيت الصبح صلي ركعة توتر لك رضا، فإذا صليت الفجر أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع عقيد رمح. ثم يقول له فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، تحضرها الملائكة يعني، حتى يقوم قائم الظهيرة، فإذا قام قائم الظهيرة فأمسك حتى تزول الشمس. ثم يقول ثم صلي ما شئت حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس. ثم يقول له صلي ما شئت، فلم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتنفل عددا معينا لا يتجاوزه، ولذلك كان السلف يفهمون ذلك، وبعضهم يصلي في اليوم أكثر من 100 ركعة من النوافل، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. لكن ينبغي أن يحسن المصلي صلاته، يطيل الوقوف ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين وهكذا، لا كما نرى في بعض الناس في الحرم قد تعذره عددا من الركعات وآخر لم ينتهي من ركعة. يقول حلفت على زوجتي بقولي أنت حرام علي عندما أرادت الذهاب إلى زواج أحد أقاربنا فلم تذهب، وذلك لأنه لم يرد الله أن يتم ذلك الزواج، وبعد 7 سنوات خطب ذلك القريب والآن زواجه بعد شهر من الآن، وأنا سمحت لزوجتي الحضور لكني أخشى من يمين السابقة، فما حكمها وهل علي كفارة؟ أنت على ما نويت، أنت لم تنوي أن لا تحضر زواجا له مدى الدهر، وإنما منعتها من حضور زواج كان مقررا ثم لم يتم، فلا حرج عليك. نعم. هل على المستحاضة غسل إذا انتهت من استحاضتها، وإذا لم تغتسل وصلت فهل عليها إعادة تلك الصلوات؟ الاستحاضة غير الحيض، الأفضل أن تغتسل، والشأن في الاستحاضة أنها ما تنتهي، يطول أمدها، فإذا كانت تعرف وقت الحيض وتفرق بينه وبين الاستحاضة وكانت اغتسلت بعد الطهر من الحيض فلا يلزمها اغتسال عندما ينقطع جريان الدم في الاستحاضة، ولو اغتسلت لكان أولى. نعم. امرأة كانت محرمة ولبست غطاء كاملا على الوجه، ولكنها أحيانا كانت تضع طرف العباءة على وجهها على شكل نقاب وفيها مخيط، فهل الإحرام صحيح؟ إن شاء الله صحيح، لأن وضع جانب من العباءة على الوجه ليس كالنقاب، النقاب لباس مخصوص بفتحاته يحمل هذا الاسم. عندي خادمة أسلمت ولما أتينا للعمرة أتت معنا وأحرمنا ولم تحرم لأن عندها العذر، والآن تريد أن تعتمر، فمن أي ميقات تحرم، وهل يجوز لنا أن نؤدي معها العمرة؟ يجوز لكم أن تعدوا معها العمرة وتحرم من الميقات الذي مرت به، هذا إن كانت عازمة على الاعتمار وأنها لن ترجع من مكة إلا بعد أداء عمرة، أما إن كانت لما مرت بالميقات وهي حائض خافت ألا تبقى في مكة إلى طهرها فلم تحرم، ولكنكم أطلتم البقاء فطهرت، إن كان الأمر هكذا فيكفي أن تخرج إلى الحل لتحرم منه. يقول أيهما أولى في حق المسافر أن يقطع السفر ويصبح مقيما ويؤدي الرواتب من السنن أم يبقى على سفره ما دام أن المدة تقل عن 4 أيام للمكوث في مكة؟ ليس هذا الأمر إليه، وليس نية قطع السفر أو نية يجعله سفر راجعا إليه. إذا كان لا ينوي أن يقيم في مكة أكثر من 3 أو 4 أيام فلا يحتاج إلى نية قطع سفر أو سفر، هو مسافر ولو قال أنوي أنني غير مسافر. قطع السفر إذا نوى أن يقيم أكثر من ذلك، هو مع ذلك ينبغي أن يصلي مع الجماعة، وصلاته مع الجماعة تجعله يصلي صلاة تامة. وأما أداء الرواتب فكما ذكرت مرارا مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تصلى الرواتب التي هي قبل الصلاة أو بعدها في السفر أو لا؟ لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أي حديث ينهى عن الصلاة في السفر، صلاة الرواتب، بل جاء في الحديث الصحيح أنه لم يترك ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وهما من الرواتب. ثم إنك في مكة يرجى أن تضاعف لك صلوات التطوع، فكلما أكثرت فإلى خير. والمحافظة على الرواتب جاء فيها الحديث الصحيح ولم يستثني صلاة السفر. نعم. يقول سمعت من البعض من يقول أن هناك أحاديث في كتب الصحاح يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وعثرتي من بعدي، ويعلق على عثرتي بأنهم أهل البيت، فهل هذا الحديث صحيح؟ ويقولون أيضا بأن كثير من أهل العلم في هذه البلاد لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أيضا بأن الذي لا يحيي المولد يعيش في شقاء، ومن يحيي المولد فهو في خير وأمان. أما هذه فنحن ولله الحمد في خير وأمان، ونحن لا نعتقد ولا نجيز إحياء المولد، ونحن ولله الحمد في خير وصحة وأمن ورغد عيش في هذه المملكة. وأما القول بأن أهل هذه البلاد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يقول ذلك جاهل لا يعرف الحقائق ولا يدري عن أعمال الناس. عندنا الذي عليه العمل في المملكة أن من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لا تصح صلاته، وليس هذا في عند المذاهب الأربعة، بقية المذاهب الأربعة، هذا عند الحنابلة، وأخذ به شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولما ذكر أركان الصلاة ذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى من صلى مثلا صلاة ولم يصلي فيها على النبي صلوات الله وسلامه عليه فصلاته غير صحيحة. هذا في كتاب في الرسائل الصغيرة، كتاب شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لما ذكر أركان الصلاة قال إنها 14، وذكر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين، أي أن الركن 13 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والركن 14 التسليمتان آخر الصلاة. فالذي يقول عنا أننا لا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نشترط أنه لا صلاة لمن لم يصلي عليه؟ ثم إن الذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمسلم، من لا يحب رسول الله ليس بمسلم. وأما كمال الإيمان فهو أن يحب رسول الله أحب إليه من أي واحد من البشر. نعم. تقول السائلة تعيش في بلد يسمحون للمرأة بأن تقود السيارة، فهل إذا احتاجت للقيادة من البيت إلى مكان العمل أو السوق مع أولادها الصغار يجوز لها ذلك؟ ما درت في بلادها بهذه الصفة، فأرجو أنه لا حرج. وتكملة للسؤال الذي عن ذكر موضوع المولد، المولد لم يعرف له ذكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال ولا غيره، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد الدولة الأموية، ولا في عهد الدولة العباسية يوم كانت دولة قوية. لم يعرف للمولد ذكر إلا في الدولة الفاطمية، تلك الدولة الخبيثة الذي يقول عنها العلماء وعن أتباعها أن ظاهرهم الرافضة، يتظاهرون بأنهم رافضة، وأن باطنهم الكفر المحض. الدولة الخبيثة التي حكمت أدنى المغرب كانت نشأت في المهدية عند تونس والجزائر، وأقرب إلى أكثرها في تونس، ثم انتقلت واستقرت في مصر في المئة الخامسة، إلى أن فنيت في عهد الدولة الأيوبية في عهد صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. هذه الدولة هي